الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيه Thank you. Oh. وصيا وسلاما Oh, فنادى من تحتها